فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعت من بعض الناس بعد خروجه من الخلاء يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا الحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني متكلم في إسناده، وهو ضعيف عند العلماء رحمة الله عليهم، وبعضهم يحسنه ولكن تحسينه فيه تسامح. وقالوا مناسبة قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أي ما يكون في الجوف، فلو أن الله حبس الطعام والشراب في الإنسان لهلك. منظر إلى الإنسان المحصور كيف تقوم قيامته وتعظم بليته إذا حبس الله قطر البول في جسده، وقد يعجز الأطباء عن إخراجه وقد يموت بسبب هذا الحصر. ولذلك كان مناسبا أن يحمد الله على سلامته من هذا الأذى. وكذلك أيضا قوله عافاني، فالمعافاة تكون للبلاء المعنوي، أي أن الله عافاه من أذى الجن وشرورهم وما يكون في مواضع الأذى، فحمد الله على ما أزال عنه من أذى الحس وما أزال عنه من أذى المعنى، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.